بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، درسنا في كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا الكتاب، وهو تفسير، لكن التفسير في غرائب والألفاظ الغريبة في القرآن الكريم. وقرأنا في هذا، انتهينا من سورة هود، والآن نبدأ بسورة يوسف. تفضل يا شيخ، اقرأ معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: سورة يوسف مكية كلها، فيكيد لك كيدا، أي يحتال لك ويغتالوك، وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك، ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تفسير غامضها وتفسير الرؤيا، آيات للسائلين أي مواعظ لمن سأل، ونحن عصبة أي جماعة، يقال العصبة من العشرة إلى الأربعين، يخلو لكم وجه أبيكم أي يفرغ لكم من الشغل بيوسف، وتكون من بعده أي من بعد إهلاكه قوما صالحين أي تائبين، يرتع بتسكين العين يأكل، يقال رتعت الإبل إذا رعت، وأرتعتها إذا تركتها ترعى. ومن قرأ نرتع بكسر العين أراد نتحارس ويرعى بعضنا بعضا أي يحفظ، ومنه يقال رعاك الله أي حفظك. والجب الركية التي لم تطوى بالحجارة، فإذا طويت فليست بجب. إنا ذهبنا نستبق أي ننتظر، يسابق بعضنا بعضا في الرمي، يقال سابقته فسبقته سبقا، والخطر هو السبق بفتح الباء. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مكذوب به، بل سولت أي زينت، وكذلك سول لهم الشيطان أعمالهم أي زينها. وجاء السيارة قوم يسيرون، فأرسلوا واردهم أي وارد الماء ليسقي لهم، فأدلى دلوة أي أرسلها، يقال أدلى دلوة إذا أرسلها للاستقاء، ودلى يدلو إذا جذبها ليخرجها. قال: يا بشرى هذا غلام، وذلك أن يوسف تعلق بالحبل حين أدلاه أي أرسله، وأسروه أي أسروا في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة، وشروه بثمن بخس، يكون اشتروه يعني السيارة، ويكون باعوه يعني الإخوة، وهذا حرف من الأضداد، يقال شريت الشيء يعني بعته واشتريته، وقد ذكرت هذا وما أشبهه في كتاب تأويل المشكل. والبخس الخسيس الذي بخس به البائع، دراهم معدودة يسيرة سهل عددها لقلتها، سهل عددها لقلتها، ولو كانت كثيرة لثقل عددها. أكرمي مثواه أي أكرمي منزله ومقامه عندك، من قولك ثويت بالمكان إذا قمت به، أو نتخذه ولدا أي نتبناه. بلغ أشده إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ من النقصان، أي قبل أن يأخذ في النقصان، وهو جمع يقال لواحده أشد، ويقال شد وأشد مثل قد وأقد، شد وأشد وقد وأقد، وهو الجلد ولا واحد له. وقد اختلف في وقت بلوغ الأشد، فيقال هو بلوغ 30 سنة، ويقال بلوغ 38. وقالت هيت لك أي هلم لك، يقال هيت فلان لفلان إذا دعاه وصاح به. قال الشاعر: قد رابني أن الكري أسكت، لو كان معنيا بها لهيت، لولا أن رأى برهان ربي أي حجته عليه، وألف يا سيدها وجداه لدى عند الباب: إنك كنت من الخاطئين. قال الأصمعي: يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ والخطيئة منه، وأخطأ يخطئ إذا غلط ولم يتعمد والإسم منه الخطأ. قد شغفها حبا، أي بلغ حبه شغفها وهو غلاف القلب، ولم يرد الغلاف إنما أراد القلب. يقال قد شغفت فلانا إذا أصبت شغافه، كما يقال كبدته إذا أصبت كبده، وبطنته إذا أصبت بطنه. ومن قرأ شعفها بالعين أراد فتنها، من قولك فلان مشعوف بفلانة. فلما سمعت بمكرهن، أي بقولهن وغيبتهن، وأعتدت لهن، اعتدت من العتاد، متكئا أي طعاما. يقال اتكأ عند فلان إذا طعمنا. وقد بينت أصل هذا في كتاب المشكل. ومن قرأ متكا فإنه يريد الأترج، ويقال الزماورد أو الزماورد. وأيما كان فإني لا أحسبه سمي متكئا إلا بالقطع، كأنه مأخوذ من البتك، وأبدلت الميم فيه من الباء، كما يقال سمد رأسه وسبده، وشر لازم ولازب. والميم تبدل من الباء كثيرا لقرب مخرجهما، ومنه قيل للمرأة التي لم تخفض والتي لم تحبس والتي لا تحبس بولها متكاء أي خرقاء، والأصل بتكاء. ومما يدل على هذا قوله: وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأنه طعام لا يؤكل حتى يقطع. وقال جويبر عن الضحاك: المتك كل شيء يحز بالسكاكين، أكبرنه هالهن فعظمنه. فاستعصم أي امتنع. أعصر خمرا يقال عنبا. قال الأصمعي: أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيا معه عنب، فقال: ما معك؟ فقال: خمر. وتكون الخمر بعينها، كما يقال عصرت زيتا، وإنما عصرت زيتونا. اذكرني عند ربك أي عند سيدك. قال الأعشى يصف ملك: ربي كريم لا يكدر نعمة، وإذا يناشد بالمهارق أنشدا. فلبث في السجن بضع سنين، يقال ما بين الواحد إلى تسعة. وقال أبو عبيدة: هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. طيب، واصل. يريد ما بين الواحد إلى الأربعة. طيب. قالوا أضغاث أحلام. طيب. أي أخلاق أحلام. طيب، قف هنا حتى نأخذ بس بقية ما مر ثم نواصل. طيب، قال: فيكيد لك كيدا. هذا واضح، يجتبيك. يعني بعض الآيات مرت معنا وهي واضحة جدا. يرتع، هذه فيها قراءات: يرتع وترتع نرتع. وإي نعم، ما معنى؟ قال: شوف لغة العرب عجيبة، يقول: إذا قلت رتع غير إذا قلت أرتع. إذا قلت رتعت أو رتعت الإبل هي من نفسها ترتع، وتقول رتع فلان إذا بدأ يأكل من ربيع الأرض. وإذا قلت أرتعتها أي تركتها هي ترتع. ففرق بين أرتع ورتع يعني بالهمزة يختلف، كما سيأتي بعد قليل نفس الشيء كلمة أخرى. طيب، الجب إن ذهبنا نستبق، قال ننتظل من النضل وهو الرمي، يرمي يعني يتسابقون على الرمي أو نحو ذلك. طيب، وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال معنى كذب أي مكذوب. كيف كان قميص مكذوب؟ قالوا لأنهم لما أتوا به وقد لطخوه بالدم جاءوا به ولم يتمزق. فنما نظر يعقوب قال: يعني ذئب يأكل ولا يمزق الثوب؟ فعرف أنها خطة فعلوها وأنهم دبروه، ولذلك قال: بل سولت لكم أنفسكم. ثم قال: اللهم استعان على ما تصفون. فعلم أن مسألة ليست فيها ذئب ولا فيها ذبح ولا فيها أكل ولا شيء. ولذلك لو لا يزال يذكر يوسف تفتأ وتذكر يوسف في حياتك كلها، ثم في الأخير قال اذهبوا وتحسسوا، لأنه يعرف أن يوسف ما مات، لأن يوسف عنده خبر بأنه سيكون نبي، كيف يموت؟ فلذلك هو ما قبل كلامهم لما يعني قال. اسم القميص يا شيخ جزاك الله خير. علامة واضحة. لو شاف القميص يعني متقطع يعني يعرف أنه. لا عاد هذه ما ندري، بس إنه يعني هو هذه من علامات قوية تدل على أن المسألة فيها كذب. أي نعم. سولت معك. طيب. قال وجاءت سيارة. أي نعم. فرسلوا واردهم قال يا بشرى. وأسروه بضاعة وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه؟ أي باعوه، هذا المشهور. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه، فشرى معناها باع، واشترى معنى أخذ السلعة، اشترى معناها أخذ، ومثله ابتاع وباع. طيب شروه بثمن بخس، من الذي شروه؟ من هم؟ هل الذي شروه يعني شروه إذا قلنا باعوه، من الذي باعه؟ أخوة يوسف باعوه على القافلة، ولا أهل القافلة باعوه في مصر؟ أهل القافلة. لا، هم أخوة يوسف. أخوة يوسف كانوا يراقبون يوسف وهو في الجب، يتابعونه يأتون إليه، حتى قيل أن الأكبر هذا عنده رحمة، فكان يأتي بالطعام لأخيه ويضعه عنده في البئر، ومكث، قيل أنه مكث أيام، الله أعلم. لما جاءت هذه السيارة ورأوا والدهم يأتي ليضع يأخذ الماء، ووجد هذا الغلام في هذه الوقت، جاءوا أخوة يوسف مسرعين قالوا هذا عندنا عبد آبق، وحنا نريد أن نبيعه، تريد أن تشترونه اشتروه، أعطونا أي شيء. فباعوه بثمن بخس، قالوا هم يريدون التخلص منه، فقالوا خلاص القافلة التي تأخذ معهم لن يقتلوها قافلة، سيكرمونه، خلوا يروح مع القافلة ويعطونا بس مبلغ عشان يخلصون منه. الآبق يعني العبد الشارد الذي شرد من سيده، يقول هذا عبد من يعني هارب منا، وإحنا الآن هرب منا، وإحنا لا نريده، لكن اشتروه منا بأي شيء. طيب، وقيل أن الذي شراه مصر أنهم باعوهم أيضا، أصحاب القافلة باعوا مصر بأي مبلغ والله أعلم، لكن الذي يدل عليه السياق وكانوا فيه من الزاهدين هم أخوة يوسف، دراهم معدوم. طيب، وبلغ أشده، قال يعني كمل في نضجه وهو سن 30 فما فوق، يعني من 30 إلى 40 هذه قوة الشباب، بعدها من 40 بعدها يبدأ ينزل الإنسان يضعف، فهذا معناه قبل 30 هو لا يزال في صعود. هيت لك، هذه في قصة المرأة. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت لك هذه فيها 7 قراءات، هيت وهيت وهيأت وإلى آخره، فيها عدة قراءات. هيت لك هلم معناها، هذا اسم فعل، سميه أهل العلم اسم فعل، هيت لك يعني أقبل تعال. فهي غلقت الأبواب ثم تجملت في أحسن حال ثم طلبت منه، والغالب أن الرجل هو الذي يطلب المرأة، ما المرأة تطلب الرجل. ثم الأمر الثاني أن ما عندهم أحد، وهو في مكان مأمون عنده سيدته، وسيدته تطلبه لأنها تفرض عليه أوامر، فتهيئت الأمور من كل جهة، ومع ذلك لكن الله عصمه، عصمه، وإلا يعني لو فعل ما فعل ما حد يدري عنه، فلكن الله سبحانه وتعالى عصمه من هذه الفاحش، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وفي هذا حقيقة دروس وعبر لمن تزين له نفسه في أجهزة الجوالات، فيدخل على صور نساء كاسيات عريات وناس، ثم تزيل نفسه فينطلق معها ويبدأ يتابع هذه الصور، وهي صور ما هي حقيقية، ومع ذلك النظرة يعني قال العين تزني وزناها النظر، فتجده ينظر في أشياء محرمة فتجره نفسه. يتذكر يوسف وهو يعني غلقت له الأبواب وتهيأت له وألقت بنفسها تقول تعال، ومع ذلك قال لا إنه ربي أحسن مثواي. فأين هؤلاء من هؤلاء الذين يجلسون على الجوالات ويفتحون المقاطع والأفلام السيئة المحرمة؟ مصيبة. وقال بعض السلف نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن، مجرد نظرة، نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن. فالإنسان أحيانا ينظر نظرة محرمة في سوق، في شارع، في مس في في في محل، في تجاري كذا، ينظر إلى مرأة ثم ما يدري وش أثر هذه النظرة عليه. الأجر يا شيخ الإحراز كيف؟ يعني أذكر أن الأجر الإعراض عن أي نعم إيه؟ الإعراض اللي هو إذا طلبت المرأة وأعرض يعني أجر ذلك. ما أدري عاد وش مقدار الأجر ما أدري، لكنه يعصم نفسه يعني. طيب يقول لولا أن رأى برهان ربه، هذا مختلف فيه أيضا. المؤلف يقول الحجة حجة الله. طيب ما ظن ربي مقصود به سيده؟ أي نعم، هذه فيها تفسيران. الصحيح أن السيد إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي اللي هو زوجك أكرمني لما قال أكرم مثواه، ليس من باب يعني الوفاء له أنني أخونه في زوجته، إنه ربي أحسن مثواي. اذهب قال اسأل ربك. في آيات أن الرب هنا معناه السيد، تأتينا الآن. قد شغفها في القراءة قد شعفها بالعين أي فتنها، أو شغفها يعني وصل إلى شغف القلب، غلاف القلب. أخطأ يخطئ، هذه شف إذا قلت أخطأ أو خطئ، خطئ إذا تعمد الذنب، وأخطأ إذا لم يتعمد. إنك كنت من الخاطئين، هذه قالها من؟ قالها الزوج لزوجته. أي نعم قال، أي نعم قال إنك كنت من الخاطئين. طيب يعني أخطأت لما راودته. طيب لما سمعت قال أعتدت لهن متكئة، قيل المتكئة المكان الذي يتكئ فيه مثل المجلس، وقيل المتكئة هو الطعام وهو الأترج، معروف الأترج، فجابت لهم أترج وقدمت لهم يعني أو أي نوع من الطعام الله أعلم. طيب شف قال اذكرني عند ربك أي سيدك، معنى الرب هنا السيد. فلبث في السجن بضع سنين، قيل هو لبث 7 سنوات، فقيل من التسعة من الواحد إلى 9 تسمى بضع سنين، من 1 إلى 9. طيب لعلنا نقف عند هذا لأن الوقت يضيق. أضغاط أحلام لآية 44، هذه في رؤيا الملك، في رؤيا الملك. طيب يا شيخ هذا نقف عند هذا، إن شاء الله نواصل بإذن الله في اللقاء القادم، والله أعلم. بإذن الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.